بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو المجلس الرابع من قراءة محل عبارة شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليلة الجمعة الرابع من صفر 1438، الرابع من نوفمبر 2016. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى منتصف الصفحة العاشرة من الجزء الأول بحسب رقم الطبعة الأميري، وهو فارق رقم تقريبا عن الطبعة المصرية اللي هي المطبعة المصرية التي صورت عليها هذه الطبعة الأميرية. ونشرع في هذا المجلس ونصدره بحديث المسلسل بالأولية بحسب ما طلبه بعض أحبابنا من المتابعين لهذا الدرس ممن لم يسبق لهم أن سمعوه من الفقير. فحدثنا به وهو أول ما سمعته منه مولانا القارئ الفقيه الحنفي أستاذ السادة الشاذلية بكفر سعد بمحافظة دمياط من مصر المحمية، مولانا الشيخ محمد سعد بدران. وأخبرنا أنه حدثه به بشرطه شيخه الشيخ بهاء الدين القاروقجي مسلسلا بالأولية عن أبيه مولانا العارف بالله المحدث الشيخ أبو المحاسن القاروقجي المتوفى سنة 1305، وهو من علماء الشام وأتى إلى مصر واستقر بها بذريته وتلقى الطريق الشاذلي من سيد محمد البهي شيخ السادة الشاذلية في وقته بطنطا، وانتشر الطريق الشاذلي على يد الشيخ القاروقجي في ربوع مصر خاصة في بحري مصر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأسانيده عالية وله أثبات، الشيخ أبو المحاسن القاروقجي وله أثبات وله مصنفات في علم الحديث وفي غيرها. وحدثنا به أيضا في المسلسل بالأولية بشرطه مولانا الإمام الشيخ دكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق ومولانا الدكتور أحمد نابل عبد الكريم، ومن علماء الشام مولانا الدكتور عبد القادر ابن مولانا الشيخ علامة الشام محمد مكي الكتاني، مولانا الدكتور مصطفى الندوي عالم المنصورة ووليها، مولانا الدكتور عبد الرحيم بدر الدين التلاوي العلامة المتوفى قريبا بالقاهرة، وغيرهم من مشايخنا بأسانيد متعددة، مولانا الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، مولانا الشيخ محمد إبراهيم حلمي القادري، وغيرهم من مشايخنا بشرطه مولانا الشيخ محمد سعد جويش، وأسانيده عالية وتفرد بأسانيد كادت أن تنقطع عن مولانا الشيخ محمد بلاء الدين الكردي عن مولانا الشيخ سلامة العزامي، وله أسانيد أخرى. أسانيد مشايخنا متعددة، ومن يريد أن يقف على إسناد منها فليراجع موقع مولانا الإمام العلامة الدكتور علي جمعة، فقد ذكر إسناد الحديث كاملا منه من طريق السيد عبد الله بن الصديق الغماري مسلسلا بالأوليات إلى سيدنا سفيان بن عيينة، وإليه انقطع هذا الإسناد عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن سيدنا رسول الله، وإليه انقطع هذا التسلسل إلى سيدنا سفيان بن عيينة، انقطع التسلسل بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. وقد أجزت به السامعين لي على البث المباشر الآن في هذه الساعة فقط لا غير، ولم يجيز من يستمع إلى التسجيل بعد فوات البث المباشر. ونرجو من الأحباب اللي سمعوا بقى يسجلوا أساميهم على اللي موجودين معنا الحاضرين معنا دلوقتي، يسجلوا أساميهم على المسج، وما عداهم اللي يسمعوا التسجيل بعد كده لا يحصل لهم شرط الايه سماع الأولي إلا باللقية والمباشرة. طيب نعود إلى مجلسنا وإلى شرح الإمام النووي على مسلم، وبه إليه بإسنادنا إلى الإمام النووي بإسناده إلى الإمام مسلم. قال في أول شرحه رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، صفحة قلنا 1/10 من الطبعة الأميرية، هي دي صفحة كم معاكم يا أولاد في المطبعة المصرية؟ صفحة كام؟ 9 ولا 11؟ يبقى قدم رقم ولا مأخر رقم؟ قولوا لي كده، اكتبوا لي كده على الماسنجر، مقدم رقم ولا مأخر؟ في حد الصوت واضح للأحباب؟ صفحة 12 نصها؟ يعني مأخرة كده الأميرية، مأخرة رقمية، ماشي. في حد مش سامع الصوت تاني ولا الصوت مسموع للأغلبية؟ يبقى اخونا محمد عفيفي هو الصوت بس عنده هو اللي مش واضح. الله، الصوت واضح يا احباب؟ الصوت واضح؟ طيب تمام. قال رحمه الله: فصل. احنا في صفحه 11، صفحه 10، صفحه 11، 10 ده كان امبارح، او صفحه 11 عفوا، في صفحه 11، في نص صفحه 11. فصل. قال الشيخ الامام ابو عمرو ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه: اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتا لم يسمعه من مسلم. فوت سماع، ها؟ عشان ما حدش يجي يشكك، شوف فائتا لم يسمعه، يبقى فاته السماع عن الإمام مسلم فيه، وإن كان هذا الفوت ثابت عن الإمام مسلم من النسخ الأخرى، عشان ما يجيش حد يقول لك بص أهو ده عنده فوت وعنده انقطاع، يبقى لا هو فاهم اصلا يعني ايه فوت ولا فاهم الدنيا ماشيه ازاي. ونذكركم بشيء قراناه بالامس او اول امس، ان الكتاب متواتر في الجمله عن سيدنا الامام مسلم. الكتاب بجملته كده على بعضه متواتر، يعني لا يهز فيه او لا ينقص منه وقوع فوت في بعض النسخ. لماذا؟ لتواتر الكتاب في النسخ الأخرى. فمش هتفرق معايا بقى نسخة فيها فوت، لأن النسخة فيها الفوت الكلام اللي موجود فيها أولا هو فوت سماع مع ثبوت هذا الفوت في أصل الصحيح الذي نسخ منه الجلودي نسخته، أو الذي نسخ منه إبراهيم بن سفيان نسخته. بمعنى إيه؟ الطالب ايه اللي بيحصل عشان نعرف الفوت ده جه منين؟ الطالب اول حاجه احنا بنتكلم دلوقتي في التقليد اللي هو تلقي الكتب، مش في السماع الاولاني اللي هو ما قبل عصر الامام مسلم، لا احنا بنتكلم دلوقتي في عصر التدوين. في عصر التدوين، عصر التدوين ده معناه ايه؟ انا ما بروحش اسمع سماع مطلق كده في الغالب، لا، ده انا بروح اسمع كتب مدونة. مع بداية عصر التدوين بنروح نسمع كتب مدونة، كتاب على بعض ونروح نسمعه على الشيخ، او جزء على بعض ونروح نسمعه على الشيخ. وكلما اوغلنا في زمن التدوين كلما قل السماع، اللي هو السماع المطلق. السماع المطلق ده اللي هو بقى كان ايام التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين، سفيان بن عيينة والثوري وكده، الامام مالك، دول كانوا بيسمعوا سماع مطلق، يعني احاديث شيوخهم مش مجموعة ولا مضمومة ولا مؤلفة في كتاب. بداية عصر التدوين وجمع الحديث النبوي من أول جيل الإمام مالك، اللي هو إمام مالك والإمام الثوري وأمثالهم. واستقر ذلك حتى صارت الرواية إنما هي عن طريق الكتب المدونة. طيب بيعمل إيه بقى الطالب عشان يسمع ويروي الكتاب المدون؟ أول حاجة يروح ينسخ نسخة له، يبقى إذن وينسخ نسخته على عن أصل عتيق. وفي الغالب طالما أن الروي مباشر عن المؤلف، يعني إبراهيم بن سفيان قبل ما يسمع صحيح مسلم على شيخه، في الغالب أنه اطلع على أصل مسلم أو على نسخة قوبلت على أصل مسلم، ثم قرأ نسخته وصححها على الإمام مسلم نفسه. ده كده ترتيبها كده اللي كان بيحصل على أرض الواقع. إبراهيم بن سفيان رايح يقرأ صحيح مسلم على الإمام مسلم نفسه، فعشان يقرأ صحيح مسلم على الإمام مسلم معناها أنه معاه نسخة في إيده. هيكتبها منين إذا كان هو بيقرأ على المؤلف مباشرة؟ احتمال من الاثنين، الاحتمال الغالب انه يكون بيكتبها من اصل المصنف نفسه، يبقى كأنه وقف على اصل المصنف الامام مسلم الذي هو بخط يده، ادي واحد. الاحتمال الثاني انه يكون بينقل من اصل عليه خط الامام مسلم. الامام مسلم بدل ما الاصل بتاعه يفسد من كتر التداول بين الايدي، لا، يخلي بعض الطلبة ينسخه او يجيب ناسخ ينسخ له نسخة ويصححها بنفسه ويضع خطه عليه، يعني مش بيده هو نفسه، ولكنها نسخة هو اعتمدها ووقع عليها بانها صحيحة وانها مسموعة عليه وقرأت عليه، ويخليها هي دي الاصل اللي بينقل منها الطلبة لما يحبوا يسمعوا الكتاب عليه. يعني بيعمل الشيخ منهم يعمل نسخة اصلية يعتمدها. ادي الاحتمال التاني. الاولاني الطلبة هينقلوا من أصل الشيخ مباشرة، التاني إن الشيخ يكون عامل لهم نسخة واعتمدها وخط عليها، التالت إن يكون الطلبة النهرة الذين طالت صحبتهم للمؤلف معهم أصولهم، ما طبيعي طالما سمعوا الكتاب معهم أصولهم، فلما يجي طالب جديد الشيخ يقول له وحنقل من نسخة فلان وحنقل من نسخة فلان، وبتبقى دي برضك نسخة اعتمدها الشيخ وقرأت عليه. بما يعني أن هذا الفوت لا يشكك في صحة الصحيح الذي بين أيدينا من طريق سفيان، إبراهيم بن سفيان. لماذا؟ لأنه فوت سماع فقط، وهذا الذي فات سماعه له قد وجده قطعا، إما وجده قطعا ويقينا، إما نقله بخط الإمام مسلم فهيبقى وجادة ويرويه عنه وجادة، أو يرويه عنه إجازة بالإجازة العامة، وكلاهما يصح. ومع كون الفوت ده في الراوي المباشر الإمام مسلم، يبقى في الغالب هو جابه من النسخ المباشرة اللي هو أصل المؤلف، أو أصل اعتمد على أصل المؤلف، مما يزيد من ثقتنا بهذا ويهون كثيرا من الناحية المنهجية من فوت السماع هذا. دي نمرة واحد. يبقى دي كده النقد العلمي لفوت السماع ده يقلقنا؟ لا، ما يقلقناش. حتى ولو لم نجد نسخا أخرى لهذه الرواية التي ليس فيها فوت. فما بالنا وعندنا روايات أخرى، عندنا رواية ابن مهان وعندنا رواية القلادسي وكانت تحت أيدي العلماء، ماشي، وتعددت النسخ عن إبراهيم ابن سفيان بهذه الرواية وتواترت عنه. وهي دي فائدة مقابلة النسخ وتحريرها وضبطها وجمع أصولها. ممكن احد يقول يعني ما خلاص ما صحيح حطوا الإمام مسلم، ايه فائدة بقى الروايات المتعددة؟ او فائدة متعددة انه بيحصل اليقين والثقة بهذه الروايات وبيقع لنا التواتر الإجمالي اللي حكاه لنا سيدنا الإمام النووي في كلامه السابق. تعالوا بقى، ده انا كده وصفت لكم المشكلة وعرضتها عليكم. تعالوا نقرا بقى كلام الامام النووي في هذا الفصل. ايه فصل؟ قال الشيخ الامام ابو عمرو ابن الصلاح رضي الله عنه وارضاه عنا به وعن سائر أئمة المسلمين وعنا به، اعلم خد اللي بيقول ان الصوت الحديث الاولية انقطع وما سمعوش، حاضر هنعيده لك تاني بكرة بقى. اعلم ان لابراهيم بن سفيان في الكتاب فائتا لم يسمعه من مسلم يقال فيه اخبرنا ابراهيم عن مسلم، اهو عن مسلم، مش اخبرنا ابراهيم حدثنا مسلم او اخبرنا ابراهيم اخبرنا مسلم، بيقولوا فيه عن مسلم، ولا يقال فيه أخبرنا مسلم ولا حدثنا مسلم ورواياته لذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة، يعني بالإجازة العامة، وده غالبا ما بيحصل ما بين الشيخ والتلميذ، بيروي عنه أشياء بالإجازة الخاصة ثم يعمم له الشيخ الإجازة العامة. لماذا؟ ليتصل إسناده في الفوات. ده دايما بنعمله لما يجي الطالب يحضر الكتاب في الغالب وفي العادة هيبقى عنده فوت للعوارض البشرية اللي بتحصل لنا، خاصة مع طول الأمر وطول الكتاب ممنوع شهرين ثلاثة أربعة سنة أكتر بنشرح في كتاب واحد، في الغالب لازم يحصل فوت لبعض الطلبة، من النادر أن حد يحضر 100%، فعلشان الفوت ده ما يبقاش عنده انقطاع فيه فبنجيزه بالإجازة العامة ليحصل له الاتصال أيضا في هذا الفوت. وإما بطريق الوجادة. الوجادة هي إيه بقى؟ الوجادة أن يقف الراوي على أحاديث بخط إيه؟ بخط شيخ أو بخط من سيروي عنه ويكون هو متيقن أن هذا خط، سواء كان الراوي معاصر له. الوجادة بقى دي سميها صور، منها سواء كان ما وجده وجادة يرويها أو بخط من هو معاصر له أو غير معاصر له، والمعاصر له إما أن يكون لقياه أو لم يلقي أو لقياه وسمع منه، إلا هذه الأحاديث هي دي الصورة اللي احنا فيها. يبقى إذن الوجادة، الوجادة لها صور ويجوز فيها النقل والرواية مع التبيين، تقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو وقفت على خط فلان بكذا، والرواية بها صحيحة بشروطها التبيين وصحة الخط والثقة بالنسخة وعدم وجود الدخول لغيرها لغير هذه الحديث، يعني يكون النسخة صحيحة ومتقنة وما فيش فيها ضرب ولا إدخال ولا مثل ولا قشط إلى آخر، هذا اللي هو بيبقى إيه ضوابط صحة النسخة الخطية، والرواية بها صحيحة حتى ولو لم تكن بالمعاصر إذا كانت بضوابطها وبشروطها، وخدوا بالكم انه اذا لم تصح الوجادة لا يصح لنا نقل اي مسألة. احنا كلنا بنستعمل جواز الوجادة لانه كل نقلنا عن كل الكتب اللي بين ايدينا انما هو بالوجادة. ومن هنا بيأتي اهمية فن تحقيق التراث. اللي بيصحح لنا الوجادة هو اتقان النسخة المحققة والمنشورة ومقابلتها على عدة نسخ حتى نطمئن إلى النص الذي بين أيدينا وأنه كما كتبه مؤلفه، من ثم بننقل عنه ونحن مطمئنين. وتصحيح النقل ده بيقوم على قاعدة تصحيح الوجادة وتصحيح العمل به سواء في علوم الرواية أو في علوم الدراية. تمام. ودي قاعدة مستقرة عند كل الحضارات على فكرة، ولا يمكن إنكار صحة الوجادة، وإلا هتبطل العلوم كلها وهتبطل النصوص وقيمة الوثائق التاريخية التي تنقل إليه. وبقول ده وبتناقش معه وبقف عليه علشان النقطة دي تلاقي مقالات وشبهات بيثيرها أزياد المستشرقين واللي بيلبسوا حملات حوالين الصحيح الإمام مسلم، لقوا الإية كده بيشككونا في الصحيح، وهو كلام باطل وساقط ولا يستقيم على منهج علمي. طيب. وقد غفل أكثر الرواه، كلام ابن الصلاح، عن تبيين ذلك وتحقيقه في فهاريسهم وتسميعاتهم وإجازاتهم وغيرها. الفهارس عامل زي المشيخة أو السبت، نون فهرس فلان أو سبت فلان. الفهرس اللي هو بيذكر في أسانيده الراوي أو الشيخ، بيذكر في ثبته أو في فهرسه أو في فهرسته أو في مشيخته، بيذكر في أسانيده بالكتب، وسمعت كتاب فلان من فلان ويذكر إسناده، سمعت كتاب فلان من فلان ويذكر إسناده إلى المصنف. أدي إيه الفهاريس. والتسميعات اللي هم يكتبوا سمع منا فلان عن فلان هذا الكتاب بإسنادنا بكذا، زي بنيجي نعمل إيه بنسموها السماعات. الفهارس ده بيبقى مؤلف مستقل، يعني وثيقة مستقلة مكتوبة بيكتبها صاحب الفهرس أو صاحب السبت أو بيكتبها تلاميذه عنه. ما يجي حد شيخ يكون له أسانيد فيجي بعض التلاميذ يعتنوا بجمع أسانيد شيخهم ويكتبوا له سبت، فالسبت إما أن يؤلفه الشيخ نفسه صاحب هذه الأسانيد أو يجمعها له بعض تلاميذه. إنما التسميعات دي بتبقى أو السماعات التسميعات أو السماعات دي بتبقى مكتوبة على طرقة النسخة المسموعة، يعني سيادتك بتجيني ومعاك طبعة زي ما عملنا كده في لما قرينا سنن ابن ماجه ولما قرينا سنن الإمام الشافعي ولما قرينا وقعنا على النسخ للطلبة إنه فلان سمع مني هذا الكتاب بكذا، ده بنسميه السماع. ونسبة السماعات دي خدوا بالكوا، السماعات دي بنسبتها في آخر كل مجلس، يعني المفروض أنت في آخر كل مجلس تكتب بلغ المجلس كذا، بلغ ده بنسميه سماعة، بلغ المجلس كذا في نسختك انت حتى التاريخ انا بكتب في نسختي وانت تكتب في نسختك، بلغ المجلس الفلاني بقراءة فلان الفلاني سماعا منه بتاريخ كذا، وتقوم انت موقع كده اثبتت سماعك اهو. يجي بعد كده تلامذتك تقوم مطلع لهم الاصل وتقول لهم والله انا سمعت الكتاب من فلان، وتقرا معاهم الكتاب وتوقع لهم في نسخهم، وتوقع انت كمان في نسختك انك انت بعد ما كنت سامعا له صوت مسمعا له. فدي من تقاليد الحديثية الجميلة. وبتعلو قيمة النسخ الخطية كلما كثر السماع عليها. نقف على المخطوطات القديمة ونجمع مخطوطات الكتاب. أحد المعايير المهمة بالنسبة لنا، وإحنا ما يكون الكتاب له مخطوطات كثيرة واحنا بنختار بقى، عاوز اختار عندي مثلا قصادي 10 مخطوطات، ما انا مش هقدر اشتغل في 10 مخطوطات، على الاقل عاوز 3، فاقعد ابحث في الثلاث في 10 مخطوطات دول عشان انتقي اجودها. وبيبقى عندي معايير مرتبه ومحكيه في قواعد فن تحقيق التراث لن نطيل بها وبراجعوها. ولكن يعنيني هنا ان من معايير جودة النسخة كثرة التسميعات والسماعات اللي عليها. ليه؟ لان معناها ان النسخة دي قرأت وقوبلت على اكتر من مرة على ايد العلماء وطلبتهم اللي قروها، بما يعني ان هذه النسخة لما بنقراها كذا مرة يبقى قبلناها، يبقى ما فيش فيها سقط، ما فيش فيها زيادة، وتبقى النسخة دي في الغالب صححت وضبطت ومنع التحريف منها. وبيبقى ده مشاهد بالفعل في النسخ اللي عليها سماعات، بتلاقيها تم تصحيحها، لو فيها سقط بيلحق، لو فيها زيادة جوه النص بيتم الضرب عليه، بخلاف النسخ اللي متلاقاش مسموعة بيقصر فيها التصحيف ولا تجد من يصحح. فتعلو قيمة النسخة الخطية كلما كثر السماع التسميع عليه. فهو بيقول هنا ايه، انه غفل اكثر رواة الصحيح عن تبيين الفوت، وبيقولوا الاسناد كده على بعضه دون بيان الفوت في فهرسهم وفي تسميعته، بينما المفروض بيجي في مكان الفوت وما يقولش فيه عن مسلم، وانما يقول ما يقولش فيه حدثنا مسلم ولا اخبرنا مسلم، انما يقول فيه عن مسلم. وفي فهارسهم وتسميعاتهم واجازاتهم وغيرها، بل يقولون في جميع الكتاب اخبرنا ابراهيم قال اخبرنا مسلم. وهذا الفوت في ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة، في أصول معتمدة، الله، صوت واضح يا أولاد؟ طيب، فأولها يعني أول هذه المواضع في الفوت، فأولها في كتاب الحج في باب الحلق والتقصير، حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعنا بهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، برواية ابن نمير، فشاهدت عنده في أصل الحافظ أبي القاسم، عند هذا الحديث يعني عنده، يعني عند هذا الحديث الذي أشار إليه، بخطه بخط أبي القاسم الدمشقي الإمام ابن عساكر، ما صورته؟ أخبرنا أبو إسحاق ابن محمد بن سفيان عن مسلم قال حدثنا ابن نمير حدثني أبي حدثنا عبد عبيد الله بن عمر الحديث، يعني فذكر الحديث اللي هو رحم الله المحلقين. وكذلك في أصل بخط الحافظ أبي عامر العبدري، إلا أنه قال حدثنا أبو إسحاق وشاهدت عنده في أصل قديم مأخوذ عن أبي أحمد الجلودي ما صورته، منها هنا يعني من أول هذا الموضع قرأت على أبي أحمد حدثكم إبراهيم عن مسلم، وكذا كان في كتابه إلى العلامة، يعني إلى آخر العلامة، حاطط علامة ما مصطلح عليها إن لغاية آخر العلامة ماشي كله بعن مسلم وليس حدثنا مسلم ولا أخبرنا مسلم. قال الشيخ رحمه الله اللي هو الإمام ابن الصلاح، وهذه العلامة هي بعد ثمان ورقات أو نحوها عند أول حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعنا بهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. وعندها عند هذه العلامة في الأصل المأخوذ عن الجلودي ما صورته، إلى هنا قرأت عليه، يعني على الجلودي عن مسلم، ومن هنا قال حدثنا مسلم. وفي أصل الحافظ أبي القاسم عندها بخطه من هنا يقول حدثنا مسلم، وإلى هنا شك. الفائت الثاني لإبراهيم أوله في أول الوصايا، كتاب الوصايا يعني. قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، واللفظ لمحمد بن المثنى في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، إلى قوله في آخر حديث رواه في قصة حويصة ومحيصة في القسامة: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا بشر بن عمرو قال: سمعت مالك بن أنس، فذكر الحديث، وهو مقدار 10 ورقات، ففي الأصل المأخوذ عن الجلودي، والأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري، ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث، وعود قول إبراهيم: حدثنا مسلم، وفي أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي شبه التردد في أن هذا الحديث داخل في الفوت أو غير داخل فيه، والاعتماد على الأول. ماشي يا أحباب. الفائت الثالث يعني كمان بصوا هنا التدقيق، هو الحديث ده داخل فيهم في 10 صفحات اللي فيهم الفائت ولا طالع منهم؟ الفائت الثالث أوله قول مسلم في أحاديث الإمارة والخلافة: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا شبابة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة ويمتد إيه؟ إلى قوله، الضمير هنا يمتد عائد إلى إيه؟ إلى الحديث ولا عائد إلى الفوت؟ عائد إلى الفوت، ويمتد إلى قوله، يعني هذا الفائت الثالث، يعني حل عبره، يمتد إلى قوله، يمتد ده فعل، والفعل يطلب فاعلا، والفعل هنا ضمير مستتر، طب يعود إلى مين عشان أفهم الكلام؟ هل هيعود إلى أقرب مذكور اللي هو حديث أبي هريرة؟ طبعا لا يعقل إن حديث هيستمر الأبواب كلها، وإنما يبقى هنا إيه؟ ويمتد، يعني يمتد الفائت. أو نيجي إحنا لما نحب بقى نعمل حل عبارة وحل إعراب في نفس الوقت، إنهم عاملين يمتد بين قوسين زي ما بنعمل كده في الشروح، ونكتب شرحنا: ويمتد الفائت الثالث، وبعدين نفتح قوس إلى قوله، يعني إلى قول الإمام مسلم في كتاب الصيد: حدثنا محمد بن مهران الغازي، حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط حديثة، يعني أي ذكر حديث أبي ثعلبة الخشني: إذا رميت سهمك، إلى آخر الحديث. فمن أول هذا الحديث اللي هو حديث سيدنا أبي ثعلبة عاد قول إبراهيم: حدثنا مسلم. وهذا الفوات أكثرها، أكثر إيه؟ أكثر الأفوات الثلاثة. إحنا قلنا إن عنده فوت في السماع في 3 مواضع: 1 8 صفحات، والتاني 10، والتالت 18 صفحة، فيبقى ده أكبر قدر في الفوات. ماشي؟ الفائت الثاني هو مقدار 10 ورقات. اللهم صل على سيدنا محمد. والفائت الأولاني قدر 8، والفائت الثالث قدر إيه؟ قدر 18 ورقة. وفي أوله أول إيه؟ الفائت الثالث بخط الحافظ الكبير أبي حازم العبدري النيسابوري رضي الله تعالى عنه، وكان يروي الكتاب عن محمد بن يزيد العدل عن إبراهيم: ما صورته؟ من هنا يقول إبراهيم قال مسلم، وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأصل يعني هذا الإيه؟ هذه الصورة اللي هو قال مسلم، إبراهيم قال مسلم، مش إبراهيم عن مسلم حدثنا مسلم ولا أخبرنا مسلم، وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي. يعني إيه في الأصل المأخوذ عن الجلودي؟ يعني الأصل الذي صحح وقوبل على أصل الجلودي. الأصل هنا بمعنى النسخة التي اعتمدت أصلا وصارت موثقة ومعتمدة بمقابلتها على أصل الشيخ الذي يروى عنه. فيبقى هنا هو محمد بن يزيد الايه الحافظ الكبير ابي حازم النيسابوري بيقول في نسخته انه هنا في نسخه ايه من هنا ابراهيم قال مصر، وهو في الاصل ماخوذ عن الجلودي، واصل ابي عامر العبدري، واصل ابي قاسم الدمشقي بكلمه عن، وهكذا في الفائت، وهكذا وقع ايضا بخط الحافظ ابي حازم في الفائت الذي سبق في الاصل الماخوذ عن الجلودي وأصل أبي عامر العبدري وأصل أبي القاسم، وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة، ويحتمل الإجازة، ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله بكون ذلك عن مسلم بالإجازة، والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ. ناخد بالنا بقى من نقطة مهمة، هم تعبين نفسهم في ايه؟ تعبين نفسهم في الأمانة. شوفوا مدى الأمانة والدقة. هو طيب مش كان إبراهيم بن سفيان وهو سمع عامة وأغلب صحيح مسلم بالسماع المباشر أو بالقراءة على الإمام مسلم أو بالسماع منه، مش كان يقدر يدلس ولا حد واخد باله؟ هو سمع الحتة الثلاث حتة دول اللي بسمعهمش، ولكن شوف الأمانة بتاعتهم. وده دي إشارات وقرائن اهو. ممكن واحد يقعد يقول لي هو انتوا واجعين دماغنا ليه ومغلبيننا ليه؟ ورقتين من هنا ما سمعهمش، ورقتين من هنا بيقول فيهم قال وما قالش فيهم عن، وتمانية هنا وعشرة هنا وتمنتاشر هناك. لا، المنهج العلمي عندهم الأمانة المطلقة، وانه لازم يقول لي بمنتهى الأمانة هو تحمل صحيح مسلم ده عن الشيخ ازاي. شوية يقول لي حدثنا يبقى سمع منه، وشوية يقول لي أخبرنا يبقى هنا على الشيخ. راح للشيخ الإمام مسلم نوبة، لا الشيخ ايه نشيط، والشيخ قال له بس هنا نار يا أولاد النار، وقعد يقرأ طارة. بيبقى الشيخ مثلا ها الحالة مش تمام الناحية الصحية ولا مرهق ولا مجهد، يقول له انتوا يا أولاد، فيقولوا أخبرنا فيها. وطارة تانية هو يحصل لإبراهيم سفيان نفسه مرض أو عارض، فيقوم يغيب له ثلاث مجالس، يقوم يحصل له هذا الفوت. يكذب بقى؟ لا ما يكذبش، إنما ينقل لنا بمنتهى الأمانة إن أنا ما سمعتش هنا، ولكن نقلهم من أصل صحيح. وهتدخل في عموم الإجازة عن الإمام مسلم، وهتصح كمان من طريق الوجادة، لأنه يعني 90% نقل عن أصل مسلم أو عن أصل عليه خط مسلم وقوبل وقرئ على مسلم، مما يعني صحة هذه الوجادة وعلوها وحجيتها. ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، بلغ المجلس الرابع ليلة الجمعة المباركة. نسأل الله تعالى أن يجعلها علينا ليلة فتح ونور وبركة. بركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابع صفر 1438، رابع نوفمبر 2016 بمصر المحروسة. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. والحمد لله رب العالمين. عفوا، هو ده المجلس الخامس وليس المجلس الرابع، هذا هو المجلس الخامس من شرح من إلقاء شرح الإمام مسلم وليس المجلس الرابع، وقد وقع مني خطأ وسبق لساني.